الأشخاص، وهي الموجودة في كتاب أو متن البداية في علم المواريث. لكن الطريقة الثانية أسهل من الطريقة الأولى، فإن شاء الله تعالى نبدأ سريعا. فنقول عندنا قبل تقسيم التركة عدة مسائل. المسألة الأولى الحقوق المتعلقة بالتركة. نستخدم السبورة من الأول كده. يعني الكتاب ركز معايا وسيب الكتاب، اللي معاه الكتاب يخليه معايا عشان ما يقرأش وانا بشرح وبعد كده يقول انت بتقول ايه. ها، الحقوق المتعلقة بالتركة كم حق؟ 5. الاول مؤنة تجهيز الميت. نعم، ما عشان بس الإخوة اللي في الخلف. ف ما انا لو ضربت السبورة اللي هنا مش هيشوف، فاحنا ممكن شوية يعني ايه. ها، طيب على العموم ممكن تعتمدوا على السماع الآن. يبقى تجهيز الميت، معنى تجهيز الميت رجل مات وترك 10,000، تمام؟ حاضر. رجل مات وترك 10,000، نحتاج إلى شراء قبر مثلا، شراء قبر ب1,000 جنيه وكفن وأجرة غاسل 500 جنيه. ده احتاج الميت من التركة 1,500 جنيه. ده أول شيء نأخذه من التركة، الحقوق المتعلقة بالميت ما يحتاج. الأمر الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن وغيره. هب أن التركة دي عبارة عن أرض والأرض مرهونة، لن أستطيع التصرف فيها إلا بعد فك الرهن. الأمر الثالث الديون المرسلة أو باقي الديون للأشخاص، سواء كان هذا الدين حق لله كالزكاة أو كفارة أو غير ذلك، أو حق للعباد من ديون وغيره. يعني ممكن إنسان يموت عليه كفارة إطعام 60 مسكين، أو عليه كفارة أو عليه زكاة مال، يبقى تخرج قبل تقسيم التركة وتخرج الكفارات، وعليه ديون لأشخاص تخرج أيضا. الأمر الرابع الوصية، والوصية كما أخذنا في بداية المتفقه بالثلث فأقل. ثم الأمر الخامس تقسيم الإيه؟ تقسيم التركة. إذا بقيت بقية بعد ذلك نقسمها. يبقى عندي مؤن التجهيز، ديون متعلقة بعين التركة، ديون مرسلة، وصية بالثلث فأقل، ثم تقسيم التركة. طيب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أركان الميراث. نعم، خلاص إذا خلصت انتهى، ترك 1,500 أخذهم في التجهيز، خلاص انتهى. هنعمل إيه؟ نقدم الأولى. نعم، يعني هب أن أي نعم بالترتيب. طيب الآيات كلها ذكرت أن الوصية قبل الإيه؟ قبل الدين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. حديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الإيه؟ قبل الوصية. مسألة ثانية أركان الميراث 3. لابد من توافر 3 أركان للميراث. أول شيء مورث، اللي هو مين؟ الميت. عشان أورث لازم حد يموت. الأمر الثاني وارث. الأمر الثالث إرث، اللي هي الإيه؟ التركة. طيب، هب أنني أن عندي مورث ووارث ولا توجد تركة، أحتاج لتقسيم؟ طيب، وجد مورث ووجد التركة ولا وارث، أحتاج لتقسيم؟ طيب، وجد التركة ووجد إرث وما زال المورث حي، أقسم؟ إذن هذه أركان ثلاثة للميراث، تمام؟ يبقى مورث اللي هو الميت، وارث اللي هو ال... لا تمام. طيب، المسألة الثالثة. نعم، ها، اللي هي الديون المرسلة، بعد كده الديون الوصية نمرة 4، بعد كده الإرث نمرة 5. طيب، خلينا أس دي كلها حاجات بسيطة يعني عشان نخلص بس. بعد كده أسباب الميراث، تمام، أسباب الميراث ثلاثة أيضا. إيه هم أسباب الميراث؟ لماذا ورثت هذه المرأة ابنة علان في تركة هذا الرجل ابن فلان؟ إما الأول نسب، أو نكاح، أو ولاء، تمام؟ طيب، معنى نسب اللي هو الأصل والإيه؟ والفرع والحواش. الأصل الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن على بمحض الإناث، وهذا بمحض الذكور، ده أصلك. وفرعك الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنت الابن، تمام. الحواشي الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام وأبنائه، دي شجرة الميراث، مفيش حد تاني ياخد من عصبة ولا فرد. طيب، ده أسباب الميراث، إما أن يرث لأنه من الأصل أو الفرع، وإما أن يرث بالنكاح لأنه زوج أو لأنها زوجة، وإما أن يرث بالولاء إذا أعتق العبد وجمع المال ثم مات العبد ولا وارث له، عادت التركة إلى سيده. الأمر الرابع وهو، ها، لا، في واحدة قبل ما قلنا الميراث، وهي شروط الميراث. ها، يبقى احنا عشان قبل ما نقسم لازم توافر ثلاث شروط اللي احنا ذكرناهم مع الأركان: موت المورث حقيقة أو حكمة، حياة الوارث، معرفة سبب الإرث. يبقى أنا عندي أركان ثلاثة، إيه هم؟ مورث وارث وإرث، وعندي أسباب ثلاثة: نسب ونكاح وولاء، وعندي شروط. عشان أورث لابد من موت المورث حقيقة قدامنا أو بشهادة الشهود، وحكما كالمفقود أن يحكم القاضي بأن هذا الرجل غاب غيبة ظاهرها الهلاك أو السلامة فحكم بموته، وكذلك حياة الوارث حقيقة أو حكما، ومعرفة سبب الإيه؟ الإرث. مسألة الخامسة والأخيرة وهي إيه؟ موانع الميراث. قد يوجد يموت المورث ويوجد الوارث وتوجد التركة ولا يأخذ من الميراث. موانع الميراث أيضا ثلاثة. ها، يلا يا شباب بسرعة كده: القتل، الرق، اختلاف الدين. طيب القتل حديث أسامة في الصحيحين لا يرث القاتل من الميراث شيء، قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطأ سدا للزريعة لا يرث القاتل من الميراث شيء. الرق اختلاف الدين، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من باع عبدا له مال فماله لمن؟ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يعني في كلتا الحالتين مال العبد يروح لمين؟ فلو ورث العبد من أبيه كأن الوارث من؟ السيد. اختلاف الدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر الايه؟ المسلم. دي مقدمة في علم الايه؟ الفرائض. نبدأ الشغل رجالة جاهزين؟ أثر الفول والطعمية خلاص راح؟ طيب ميراث الزوج، نعم ها؟ خلاص يرسو إذا كانوا عبيد لا يرسو، نعم. وحتى العبد لو له تركة عادت إلى السيد حتى لو له ابن. دي مسألة أخرى، ميراث أم الولد خليها له. إخواننا مش عايزين نتفرع عشان نلحق نخلص، إحنا عندنا ساعتين قد يمتد إلى ثلاث ساعات، فإحنا مش عايزين نسهركم إن شاء الله بإذن الله مش هنروح لما خلص المواريث. طيب عايزك أي مسألة تجيك في الميراث ركز مع اللي أنت أخذته. أنا ممكن أديك مسألة دلوقتي فيها أخت أو فيها بنت أنت مش عارف، أنا عايزك اللي تعرفه دلوقتي مين اللي قدامك على الصبورة أو سبق. أول ميراث ميراث الزوج، الزوج له ليس له إلا حالتان، حالة الأولى يرث الإيه؟ النصف، والحالة الثانية يرث الرب. بس خلص ميراث الزوج. متى يرث النصف؟ إذا لم يوجد فرع وارث. يعني ايه؟ يعني مات وترك، او ماتت وتركت زوج واب. انا اسالك سؤال هتقول لي الزوج النصف، هقول لك ليه. احسنت، لازم تقول كده على طول، اللي يقول النصف بس يبقى مش فاهم. الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والاب الباقي لانه اولى رجل ذكر. انا باخد هنا رأس المسألة عشان الاخوة اللي كانوا بيقولوا مش عارفين هتيجي ازاي، باخد عامل مشترك يقبل القسمة على جميع المقامات اللي هنا. انا عندي دلوقتي مقام واحد باخده على طول مباشر، اتنين على اتنين فليه واحد من اتنين يتبقى ايه؟ واحد. خلاص كده. يبقى الزوج اذا لم يوجد فرع وارث في المسألة ورث الايه؟ النصف. طيب متى يرث الربع؟ اذا وجد فرع وارث. سؤال سريع، من هو الفرع الوارث؟ الابن وابنه هو النزل، والبنت وبنت الابن. ماتت وتركت زوج وابن، ها بسرعة كده. الزوج الربع، ليه الزوج اخذ الربع؟ لوجود الفرع الوارث الذكر، ذكر او انثى ما تفرقش مع الزوج. والابن الباقي ايه؟ تعصيبة. سالة من كام؟ من أربعة واحد، لا مش اتنين اتنين، أربعة على أربعة فالواحد يتبقى كام؟ ثلاثة. حد مش فاهم حاجة في الزوج؟ ها أنا باخد بعد كل واحد سؤالين اتنين. السؤال الأول ها اللي هي دي، يعني احنا قلنا ان انا بعمل دي ليه؟ عشان بعد كده اقسم عليها التركه. جزاك الله خير. عشان اقسم عليها الايه؟ التركه. فانا باخد عامل مشترك هتبان بعد كده، بس خليك معايا ان الزوج ياخذ الربع او الايه؟ او النصف. فين البشاورجي؟ طيب حاضر، احنا كده فهمنا الزوج ياخد ايه؟ خلاص؟ شيل الزوج وحط مين؟ الزوجه. ها واحنا مش بنقول الزوج تعصب يعني للرجال، ليه؟ لان الايه بدات بمين؟ بالزوج. ولكم نصف ما ترك ايه؟ تمام. بعد كده الزوجه، الزوجه اما ان ترث الربع وإما أن ترث السمن. متى ترث الزوجة الربع ومتى ترث السمن؟ ترث الربع إذا لم يوجد فرع وارث. زيها إيه؟ إذا وجد فرع وارث. تمام؟ مات وترك زوجة وابن لا وأخ شغ... ابن ما ينفعش هنا، ابن ينفع هنا. ها الزوجة ماذا سترث؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث والأخ الباقي. طب لو أنا حطيتنا هو كمان بنت، ها طب بلاش هنا، انقل معايا هنا. مات وترك زوجة، من اللي مات؟ من اللي مات وترك زوجة؟ زوج وبنت وعم. اهدوا يا شباب، صلى الله على رسول الله. الرجل مات وترك زوجته، اما ان ترث منه الربع واما ان ترث منه السمن. يبقى من اللي مات؟ يبقى ده ميراث مين؟ الزوجة من زوجها يعني. تمام؟ ماذا سترث هنا؟ السمن لوجود الفرع الوارث البنت. احسنت. والبنت النصف لانفرادها والعم الباقي. طيب المسألة من كم؟ عندي 2 وعندي 8. لا ده أنا أزيد ما قلش عندي، يبقى 8. 8 على 8، 8 على 2، 4 و 1، 5 من 8، 3، 3. ها حاضر، أنت بس فاهم لحد دلوقتي؟ خلي الثمانية دي، كله فاهم؟ تمام، خلاص كده ميراث الزوجة. ركز معايا قبل ما اخش على الاب رقم 3، ركز معايا كده. بص انا لما اجي ايه اجمع، اجمع معايا جمع عادي، نصف زائد سدس زائد ربع، ماشي؟ انا عايز اجمع المساله دي حسابيه، بعمل ايه؟ اول حاجه، حاجه اسمها بوحد الايه، الرياضه القديمه يا شيخ صاب، ها، بوحد المقامات. بعمل ايه في توحيد المقامات؟ بشوف عدد يقبل الاسم على الجميع، اشوف ايه. طب خلينا واحده واحده نجيب الثمانيه الاول. ثمانيه تقبل على الاثنين وتقبل على الاربعه بس ما تجيش مع الايه. طب العشره تمشي مع الاثنين بس، يبقى الايه ال 12 يبقى معايا ال 12 باخده، هو ده راس المساله. 12 على 2 فالكام؟ فالسته. وبعد كده 12 على 6، وبعد كده 12 على 4 فالكام؟ واجمع جمع عادي. هو ده انا باخد بقى راس المساله اللي هي الاربعه او الثمانيه او الاثنين بعامل مشترك يقبل القسم على الايه، على جميع المقامات اللي عندي. هاب ان انا ما عنديش غير السته، تمام؟ سدس زائد سدس زائد سدس، بعمل ايه؟ باخد هو السدس. خلاص في اشكال؟ الحمد لله. عشان لو انا خدت الادنى هقسم عليه ازاي؟ انا عايز، مش عايز كسور في الميراث، تمام؟ مش عايز كسور. فأنا لو خدت 4 على 8 فالنص. طيب الأب، نعم، ها مين اللي بيسأل؟ طب خلاص، الأب له 3 حالات، تمام؟ بتكتب ورايا؟ طيب الأب إما أن يرث السدس، وإما أن يرث الباقي، وإما أن يرث السدس زائد الباقي، تمام؟ متى يرث الأب السدس؟ إذا وجد فرع وارث ذكر. طيب متى يرث الباقي؟ إذا لم يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا إيه؟ يبقى أنا خدت حالة في الذكر وعند العدم، يبقى بقي مين؟ إذا وجد فرع وارث أنثى، تمام؟ يبقى الأب إما أن يرث السدس مع الذكر، وإما أن يرث الباقي مع عدم الفرع الوارث، وإما أن يرث السدس زائد الباقي مع الأنثى. طيب متى يرث السدس؟ مع وجود الفرع. مات أو ماتت وتركت زوج، ها خلي بالك الزوج هيمشي معنا بقى، لو غلطت فيه هنجيب ولي الأمر وأب وابن ابن. طب بس طولوا بالكم كده، ها المسألة تاني. ماتت وتركت زوج وأب وابن ابن، نقول للزوج ليه؟ لماذا؟ أحسنتم، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث. أول شيء يأثر معك في المسألة شوف فيها فرع وارث ولا لا. وجد فرع وارث هيأثر على الجميع، عدم وجد عندي ابن ابن يبقى الزوج هياخد الايه؟ والأب السدس، وابن الابن الباقي. المسألة من كام؟ هديك فكرة كويسة كده. إذا كان المقام فرد وزوجي وليس الزوج ضعف الفردي اضربهم في بعض، يعني لو عندي تلت وربع يبقى اضربهم في بعض. إذا كان المقامين عدد زوجي يبقى نص الأول في الثاني أو نص الثاني في الأول، يديك رأس المسألة. ثاني أقول إذا كان عدد فردي ليس ضعف العدد الزوجي بضربهم في بعض، ثلاثة وأربعة على طول هضربهم في بعض يديني رأس المسألة. طب المقامين أعداد زوجية هضرب نص الأول في الثاني أو نص الثاني في الأول، يعني يا ثلاثة في أربعة يا اثنين في ست، يبقى كام؟ هو النتيجة واحد هيديني رأس المسألة كام؟ 12 على 4 12 على 6 2 و 3 من 12 7. طيب دي الحالة الأولى، مع وجود الفرع الوارث الذكر الأب اللي يهمني في المسألة دي لا يرث إلا فرضه فقط، فإن كان له ولد فلهما الإيه؟ فلكل واحد منهما السدس. طيب إذا لم يوجد له فرع وارث أخذ الأب الإيه؟ مات وترك جدة وزوجة وأب، ها الجدة شمال يمين، الجدة لا تأخذ إلا السدس، تمام؟ وجد فرع وارث لم يوجد فرع وارث، الوحيد الذي يؤثر على الجدة هي الأم، إذا وجدت حجبت الإيه؟ أما إذا جاءت الجدة فلا يؤثر عليها أحد، مرأسها ثابت هو إيه؟ السدس. والزوجة ولا السمن الربع ليه؟ تمام. والأب ليه؟ يعني ما ياخدش السدس ولا السدس زائد الباقي. لماذا أخذ الأب الباقي؟ غلط، أحسنت، لأنه أولى رجل ذكر، أولى رجل يستحق التركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هب مع الأب ده أخ شقيق وعم وخال، كل دول الأب إيه؟ زي ما ناخدوه في الحجم. طيب الحالة الثالثة للأب، إذا وجد فرع وارث إيه؟ أنثى، يأخذ السدس زائد الإيه؟ طيب مات وترك زوجة وبنت وبنت ابن وأب، يكفي يكفي في الأول كده، ها الزوجة ماذا سترث؟ السمن، ها والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. الإخوة بتوس اللي هنا بيحضر معنا الميراث يوم السبت يرفع ايده كده، ما شاء الله، اللي بيحضر الميراث يوم السبت، احنا قبل تحديث البخاري ماشيين في الفرائض براحتنا، وصلنا الحجب دلوقتي. والأب ليه؟ الأب ليه؟ السدس زائد الايه؟ زائد الباقي. خليك ركز معايا، المسألة دي من كام؟ طيب انا عندي اكبر مقامين ايه؟ 8 وكام؟ نص الاول في الثاني او نص الثاني في الاول، يبقى من كام؟ من 24. للزوجة السمن كام؟ 3. البنت النصف كام؟ 12. السدس كام؟ 4. السدس كام؟ 4 و4، 8 و12 و3. يتبقى للأب حاجة؟ فاضل له واحد، يبقى الأب نصيبه كام؟ 5. طب واحنا ليه نتعب نفسنا كده؟ ما نقول الأب ليه الباقي وخلاص زي هبل، صح؟ ليه ادانا له السدس؟ ما هو هنا أولى رجل ذكر وهو يرث بالفرض مع وجود الفرض. أحسنت. ليه؟ لأن ممكن تأتي مسألة لو قلت هنا مع البنات بالذات الأب ياخذ الباقي ممكن ما ياخدش، وأنا عندي 6 أفراد إذا جاء واحد منهم في مسألة لابد أن يرث، من هم؟ الأبوان والزوجان والأبناء، الولد والبنت يعني. طب خلي بالك من المسألة ده كده، زوج وبنتان وأم وأب، ها الزوج يرث ليه؟ الربع، والبنتان الثلثان، والأم السدس، والأب لو قلنا ياخد الباقي، خلينا نقوله ياخد الباقي، ياخد الباقي كده. تعالى المسألة من كام؟ 3 بتخش مع 6، يبقى من 12 المسألة. أحسنت. 12 على 4، 12 على 3، 4 في 2 ب 8، 12 على 6 فيها ايه؟ طيب الأب فاضل له كام؟ 8 و2 10 و3. ده المسألة عالت أصلا، يبقى الأب ما خدش، قال لك لا اقف اقف. نعم هتاخد، حاضر جاي دلوقتي. فهمت الزوج؟ رد عليه، فهمت الزوج؟ فهمت الزوجة؟ فهمت الأب؟ أنا عايزك بس ما تقوليش ما خدتش البنت، لسه ما احنا هنخش عليها دلوقتي إن شاء الله يعني. يبقى هنا الأب قال لك لا، اديني الفرض بتاعي الأول، دي حتة زيادة عن الموريث بعرفها لك يعني. اديني الاثنين بتوعي وبعدين إن فاضش آخد، ما فاضش يبقى أنا إيه؟ ضمنت حقي. يبقى المسألة تقول لي كام؟ 15، وهناخد العول إن شاء الله. يبقى على كل حال أن مع الفرع الوارث الأنثى ماذا سيرث الأب؟ ماذا سيرث الأب؟ ها؟ متى يرث الباقي؟ متى يرث السدس؟ واضح الكلام؟ حد عنده أي سؤال؟ تفضل. أما يجي دورها هتعرف. ها؟ خليك أنا بسأل دلوقتي، اللي عنده سؤال هيبقى في الأب فقط. ها؟ ها؟ هيبقى يغلب الذكر. طيب شيل الأب وحط الجد، يلا عشان نخلص. شيل الأب وحط الجد، لن نغير شيء، لن نغير شيء إلا في مسألتين، الأولى في ميراث الأم والثانية الجد مع الإخوة. يبقى هنا الجد إما أن يرث السدس، وإما أن يرث الباقي، وإما أن يرث الإيه؟ السدس زائد الباقي، تمام؟ طيب مات وترك زوج، تركت زوج وجد، إيه اللي هيتغير في المسألة؟ ولا أي حاجة، ولا هغير خالص، هي هي. الزوج ماذا سارس؟ والجد ماذا سارس؟ لوجود الفرع الوارث. وابن الابن ماذا سارس؟ هنا أيضا، ها؟ شلنا الأب ووضعنا الجد، ها؟ هل ستتغير؟ غير، اكتب المسألة مرة تانية، هنا أيضا نفس القضية، تمام؟ جد، ها؟ هتتغير؟ لن تتغير المسألة. يبقى عندنا الجد إما أن يرث بالفرض السدس، وإما أن يرث بالتعصيب الباقي، وإما أن يرث بالفرض والتعصيب السدس زائد الإيه؟ زائد الباقي. ممكن تقعد على الكرسي هنا يا شيخ محمد لو لا. طيب خلاص سيب الحجب دلوقتي، أنا بقول لك المسألة فيها دول تمام؟ طبعا إذا وجد الأب مع الجد بيحجب الجد. نعم يا أخواننا لا تتعجلوا، إحنا بس عايزك تفهم اللي مضى. يبقى دلوقتي أخذنا كم صاحب فرض؟ ثلاثة برضو أربعة. ها الزوج، الزوجة، الأب، الجد، بعد كده مين؟ الأم. وكان ينبغي إن احنا نقدمها على الأب لكن مش مشكلة. طيب ها؟ لا مش هشرب شاي. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ادي لأي حد الشاي عشان الشيخ شاطف اشرب. طيب ميراث الأم، العلماء بيقدموها على الأب تيمنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأيضا آيات الميراث قدمت الأم، فإن لم يكن له وارث ولد وورثه أبواه فلأمه ليه الثلث. طيب الأم أيضا لها ثلاث حالات، الطريقة دي أسهل، واضح الكلام؟ الأم ترث الثلث أو ترث السدس أو ترث ثلث الباقي. طيب متى ترث الأم السدس الثلث؟ طب خلينا أقول الأول عشان اللي معهوش كتاب، إذا لم يوجد فرع وارث. اثنين، إذا لم يوجد جمع من الأخوة. نمرة ثلاثة، ألا تكون إحدى العمريتين. وما تقوليش يعني إيه العمريتين لأنك تعرفها دلوقتي تمام. طيب مات وترك أم وأب، بس مات شباب، من يرث ومن لا يرث؟ ماذا تترث الأم؟ ننظر أولا هل هناك فرع وارث في جمع من الإخوة إحدى العمريتين؟ لا، يبقى الأم تأخذ الإيه؟ الثلث. والأب مسألة من كام؟ أسأل أنا بقى خلاص أنت، المسألة من كام؟ من ثلاثة. أحسن. ليه من ثلاثة؟ لأني ما عنديش غيرها، هأعطي الأم الثلث واحد والأب الباقي اثنان. مات وترك أم وجد، ها ها، الأم ماذا سترث؟ الثلث. والجد مسألة من كم؟ ها واضح؟ الحمد لله. طيب متى ترث الأم السدس؟ إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى. نمرة اثنين، إذا وجد جمع من الإخوة. طبعا الإخوة والأخوات ذكور وإناث أشقاء أو لأب أو لأم تمام، والجمع يبدأ من اثنين فأكثر. وطبعا الثالثة ألا تكون إيه؟ ألا تكون إحدى العمريتين. طيب مسألة، مات وترك زوجة وأم وأب وإب. طب بس طول بالك، طول بالك بس كده نشوف الإخوة اللي خلاص كده أحسن. طالما بقول كله فاهم أسأل أنا بقى أبو عريضة، ها الزوجة ماذا سترث؟ أشوف الأول عندي فرع وارث ولا مفيش؟ في الإبن، يبقى الزوجة ترث إيه؟ السمن، أحسنتم. والأم ماذا ترث؟ ليه؟ يبقى الأم السدس. والأب ماذا يرث؟ ليه؟ أيوه، لوجود الفرع الوارث لإيه؟ الذكر. يبقى الأب يأخذ والابن يأخذ. مسألة من كام؟ على طول نص الأول في الثاني من 24. ها؟ ثلاثة أربعة أربعة. ها؟ بسرعة صح كده؟ ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يبقى للزوجة السمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللأب السدس أربعة، وللابن الباقي 13. نعم. ها؟ احنا قلنا بنوحد المقامات، ناخد عامل مشترك يقبل القسم على الجميع. فهنا عندي السمن والسدس أقل عدد يجتمع فيه الثمانية والستة بعامل مشترك هو الثلاثة، يبقى الكام؟ 24. طيب لا، شرط واحد يكفي، شرط واحد. ما هي ما عندناش جمع من الإخوة، أي شرط ينزلها. طيب جمع من الإخوة، مات وترك أم وأختان شقيقتان وعم. ها؟ الأم هنا وجد جمع من الإخوة فتأخذ الإيه؟ السدس، والأختان الثلثان، والعم الإيه؟ الباقي. المسألة من كام؟ ها؟ من كام؟ من 12. ليه وأنا عندي الثلاثة بتخش تحت الستة؟ يبقى من ستة على طول. ستة على ستة؟ ستة على ثلاثة؟ اثنين في اثنين؟ أربعة وواحد؟ اتبقى كام؟ خلاص إخواني؟ يبقى الأم إما أن ترث الثلث، وإما أن ترث الإيه؟ أو ترث ثلث الباقي إذا كانت إيه؟ إحدى العمريتين. لماذا سميت العمريتين؟ لأنه قضاء عمر، وهما مسألتان لا تتبدل ولا تتغير. زوج، أب، أم، زوجة. طب خلينا في الأولى، تعال نحل المسألة دي حل عادي كده، حل عادي مش عمرية. الزوج النصف، أحسنتم. والأم، طيب اللي قال السدس، قال السدس ليه؟ تأخذ السدس، لا يوجد جمع من الإخوة ولا يوجد فرع وارث، يبقى تأخذ الايه؟ السدس. والأب يأخذ الايه؟ مسألة من كام؟ 2 و3 يبقى 6 على 3، على 2 فيها 3، على 3 فيها الايه؟ يتبقى للأب ايه؟ قال لك بس سيف، استنى، ما ينفعش كده. أب وأم من درجة واحدة لابد أن يكون إيه؟ إذا لم يرث بالفرض يبقى لابد أن يكون للذكر مثل حظ الإيه؟ مش يكون الأب أكتر، لأن لو عملنا دي مع الزوجة هيبقى الأب أكتر، الأب ياخد خمسة والزوجة أربعة والأم أربعة. قال لك لا، لابد أن يكون إيه؟ للذكر مثل حظ الإيه؟ طيب نعمل إيه؟ المسألة وقعت في زمان عمر، قال نعطي الزوج نصيبه اللي هم كام؟ نصفك نصيبه كم من الستة؟ يتبقى لدول كم؟ نعطي الأم الثلث، بس ثلث الايه؟ الباقي. يبقى ثلث الباقي اللي هو كم؟ ثلاثة، هتاخد كم؟ والأب ياخد الباقي، يبقى كم؟ وهي دي بقت العمرية الأولى. تاني؟ تاني قضاء عمر لما وجد ان لو حلت المسألة على الأصول أن الأم ستكون أكثر من الأب، فأعطى الزوج نصيبه وأخرجه من الميراث. الرجل ده ترك ثلاثة أرو، ثلاثة أفدنة أو ستة أفدنة، أعطى للزوج ثلاثة وبقي كم؟ ثلاثة. فأعطى للأم ثلث الباقي كم؟ فداء. وبقي للأب كم؟ اثنين. لكن لو قسمنا على التقسيم العادي لكان الأب أقل من الإيه؟ ودي مش عايزة فه، ده عايزة ايه؟ حفظ. ليه؟ لان ما بتتغيرش، لو اتغيرت ما تبقاش ايه؟ عمري. يعني لو شلنا الاب وحطينا جد خلاص، ياخد الام تاخد نصيبها العادي، العمرية الثانية زوجة واب وام نفس المسألة قضى فهما عمر. الزوجة هنا لها ماذا؟ الربع، والاب والام الثلث. مسألة افترض من 12 بس احنا نخليها من 4، على 4 يبقى الباقي كام؟ الام هتاخد ثلث، الباقي كام؟ والاب الباقي كام؟ 2. دي العمرية الثانية، تحفظ هكذا، تحفظ هكذا، زوج وام واب، وزوجة وام واب. لو تبدل صاحب فرض او صاحب عصبه لم لا تحل على الفروض العاديه. نعم، مش مقدم عندما يكون ميراثهما الباقي ما خال الاخوه لام، لابد ان يكون للذكر مستحاضه الانثيين، ابن وبنت، تمام، اب وام، جد وجده، وهكذا، ابن ابن وبنت ابن، اخ واخت، اخ شقيق واخت شقيقة، اخ لاب واخت لاب، 2 لواحد، اخ الام واخت الام، التساوي. المسألة الوحيدة اللي الذكر يرث مثل الايه؟ ها؟ نعم؟ الاثنان جمع في الميراث، 2 جماعة، جماعة بتبدأ ب2 فأكثر. كيف يعني؟ يعني لو بقت إحدى العمريتين، يعني لو ضفنا هنا زوج مش هتبقى على الفرائض دي، مش هتمشي معانا دي، هنلغي هنا خالص وننقلها فين؟ في العمريتين على طول. تمام؟ خلص الأسئلة، واضح؟ ميراث الأم الحمد لله، ميراث الجدة، ميراث الجدة، احنا عايزين نروح قبل العشاء يا شباب، وبعدين احنا ممكن نعطي درس خصوصي. نعم، حاضر. العمرية الثانية زي الأولانية، زوجة وأم وأب. لو ابن خلاص ما بقتش عمري، بقت هنا في النص. طيب ميراث الجدة، ميراث الجدة لها الايه؟ السدس، ليس لها الا السدس، لكن العلماء بيعطوا مسألة الجدات اذا اجتمعنا. يعني ايه الجدات اذا اجتمعنا؟ يعني الاخ الميت له اب واحد وله ام واحده، لكن قد يكون له اكثر من ايه؟ من جده. فالجدات اذا اجتمعنا ينقسمن الى 3 اقسام، ان يتساوين في القرب، او يتفاوتن في القرب، او تدلي احداهن بجهتي والاخرى بجهة. طيب اذا تساوينا يقتسمنا السدس. في مسألة بس اقول لكم عليها في ميراث الزوجات، تلحقوها، ان عدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الايه؟ الميراث. يعني مات وترك 4 زوجات وابن، ماذا ياخذنا؟ السمن ل4 زوجات. مات وترك 3 زوجات واب، ياخذنا الايه؟ الربع، الثلاثه، مش كل واحده ايه؟ ربع. هنا ايضا الجدات اذا تساوينا يقتسمنا الايه؟ لان احنا قلنا الجده ليس لها الا السدس. كيف تساويت؟ مات وترك امه وام ابي وعم. كلمة تساوينا أو تفاوتنا على الواسطة بينها وبين الميت. أم أمه بينها وبين الميت كم واسطة؟ واحدة. وأم أبيه بينها وبين الميت كم واسطة؟ واحدة. أيهما ترث؟ كلاهما يرث. ماذا نعطيه؟ نعطيهم السدس بالإيه؟ بالسوية بينهما. وللعم الإيه؟ مسألة من كم؟ من ستة. واحد خمسة. طيب واحد هقسمه على اتنين ازاي؟ مفيش في الميراث نص ولا ربع ولا تلت، لابد كل واحد ياخد ايه؟ واحد صحيح. يقوم اعمل ايه انا بقى؟ اشوف عدد الرؤوس عندي واضربها في اصل المسألة. انا عندي كام؟ يبقى اضرب المسألة كلها في اتنين. ستة في اتنين بكام؟ واحد في اتنين بتساوي كام؟ اتنين كل واحد ايه؟ وخمسة في اتنين بتساوي كام؟ عشرة. عشان ما ادخلش قد هنا نص ونص، طب لو ثلاثة هدي تلت وتلت، طب لو أربعة، لا لازم ياخد واحد صحيح. فده اسمه التصحيح. ده درس خد تمام. عدد الرؤوس في أصحاب الفرائض اللي اجتمعنا في فرض واحد تمام، ودي هناخد عليه ايه؟ مثال. طيب إذا تفاوتنا، مات وترك أمه وأم أم أبيه وأخ شقيق، ها مين اللي هتاخد السدس؟ أم أم ولا أم أم أبيه؟ ليه؟ بينها وبين الميت كم واسطة؟ التانية اتنين. يبقى دي تاخد السدس ودي محجوبة، والأخ الشقيق ياخد الباقي. المسألة من ستة واحد وإيه؟ وخمس. صعبة دي؟ اللي صعب اللي جاي. مش صعب ولا حاجة. أدلت إحداهن بجهتين والأخرى بجهة، التي تدلي بجهتين تأخذ ثلثي السدس، والتي تدلي بجهة تأخذ إيه؟ ثلث السدس. يعني إيه تدلي بجهتين؟ يعني اثنين ولاد خالة اتجوزوا تمام؟ يعني إيه؟ صلى على رسول الله. هاب إن مثلا واحدة اسمها إيه؟ هند، ماشي؟ أنجبت بنتها أسماء وفاطمة تمام؟ دول ولاد مين الاثنين دول؟ خليك معي بس ولاد هند. الاثنين اتجوزوا، فاطمة اتجوزت محمد وأسماء اتجوزت علي تمام؟ فاطمة ومحمد أنجب مثلا إبراهيم، خليك معاي. وعلي وأسماء أنجب مثلا خديجة تمام؟ خديجة وإبراهيم تزوجا فأنجب عبد الرحمن تمام؟ علي ده أو محمد هذا أمه اسمها مثلا ما هي فاطمة إيه؟ زينب تمام؟ خلي بالك من الرسمة دي، ارسمها ارسمها بس عشان انا هقولها مره واحده، ولما فهمتهاش تروح تعمل لك كوبايه شاي كده وتقعد تذاكرها. من الذي مات؟ مات عبد الرحمن. لحظه لحظه، ها طيب، اسماء تزوجت علي ماشي، وفاطمه تزوجت محمد، تزوجت وخديجة وإبراهيم تزوجا تمام. زينب جدة، كل دول ماتوا قبل عبد الرحمن ما عدا زينب وهند تمام. طيب انا هقول لك المثال، امه تمام، وبعدين ام ابي، وبعدين ام ابي أبي. ماشي، دي واحدة اللي فوق، دي واحدة تمام. ده هي أصلها هند، وده أصلها مين؟ زينة. ركز معايا كده، تعال ننسب هند الأول. ها نعم. طب أعمل إيه؟ أقول هند أنجبت فاطمة وأسماء، تزوجت فاطمة بمحمد وأسماء بعلي، أسماء وعلي أنجب خديجة، وفاطمة ومحمد أنجب إبراهيم، تزوج إبراهيم بخديجة فأنجب عبد الرحمن، مات عبد الرحمن وترك زينب وهند. زينب هذه أم محمد، أم محمد زوج فاطمة. طيب خليك معايا، خليك معايا بس مش هنضيع النص ساعة اللي فاضل في الله. طيب تعال ننسب زينب هند أم أدي إيه؟ أدي أم وأدي أم. ماشي، يبقى هند أم اللي هو مين؟ أم. ماشي، يبقى لو جينا هنحط ناو كده إيه؟ هنحط هند أسماء ها خديجة. تمام، وضحت كده؟ هي برضو هند دي أم أبي. تمام، أم أبي. أدي هند، أدي فاطمة، ابن فاطمة مين؟ إبراهيم اللي هو أبو عبد الرحمن. يبقى أم أبي، نيجي نكتبها هنا كده، هند فاطمة إيه؟ من هنا إبراهيم. تمام، مش إبراهيم وخديجة ولاد خالة بس، ودي بقى مين؟ أم أبي اللي هي زينب، أم أبي اللي هو محمد أبو إبراهيم زوج فاطمة. أم، تعال نكتبها كده، يبقى إيه؟ إبراهيم اللي هي زينب، محمد إبراهيم. وضحت؟ اللي فاهم فاهم، واللي مفهمش دي مسألة إيه؟ فرع على أصل ما تشغلش بالك بيه. تمام؟ الحمد لله. طب اللي مفهمش يرفع إيده كده؟ طيب نسبة بسيطة. طيب على كل حال، لو انتهينا من الميراث ان احنا هنشرحها في الاخر، لكن اللي انا عايزك تعرفه ان الجدة ترث ليه بس، هي مسألة يعني قلما تأتي في الميراث، لما تأتي المسألة دي عندك اتصل بيها ونحلها لك. ماشي، ميراث البنات. ها، صلى على رسول الله. كله بيتكلم، انا مش سامع احد. ها، قلنا هند هتورث الثلثي السدس، وزينب تورث الثلث السدس، يعني هتاخد دي كومين ودي كوم. نعم، ايوه، ده هي واحدة مشتركة من ناحيتين. طيب صلى على رسول الله. أنا ما عايش النظارة. طيب يا إخواني، صلى على رسول الله. طب اسكتوا بقى. طيب فهمتم ميراث الزوج؟ فهمتم ميراث الزوجة؟ الأب، الجد، الأم، الجدة، ما عدا الايه؟ الجدات إذا اجتمعنا. طيب خلينا في البنات. على فكرة أنا مستعد أبات معاكم في المسجد، ما عنديش مشكلة. تمام؟ طيب البنات لهن ايه؟ ميراث البنات له كم حالة؟ حالتان. إذا وجد معهن، إذا وجد معهن معصب، هيكون للذكر مثل حظ الأنثيين 2-1 ماشي. ماتت وتركت زوج وابن وبنت. ها ايوه كده، مش تقول لي الجدات وزينب وهند. قول الزوج ياخد الايه؟ ليه الربع يا شباب؟ ليه بس النص يا شباب؟ الربع ماشي. والابناء الباقي 2-1. مسألة من كام؟ من 4. الزوج الربع والباقي 3. 2-1. يبقى لو وجد فرع وارث ذكر مع البنت، للذكر مستحظ الايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ انثيين. طيب اذا لم يوجد معصب بينقسم ميراث البنات لقسمين، اما ان تكون واحده بترث النصف اكثر من واحده بيرثنا الايه؟ الثلثان. طيب مات وترك زوجه وبنت وعم، ها الزوجة السمن لوجود الفرع الوارث. أحسنتم، دايما دور على الفرع الوارث. والبنت ليه؟ على طول قول البنت النصف لانفرادها، يبقى البنت النصف ليه؟ والعم ليه؟ سنة من كام؟ من 8. 1 4 3. نعم معصب يعني أخوها بيعصبها، يعني من العصبة، يعني معصب من العصب. نعم لا الأخ بس. طيب أكثر من واحدة، مات وترك بنتان وأم وجد. خلي بالك هتغلط اهو، ركز في المسألة دي. البنتان الثلثان والأم السدس. ليه؟ ليه ادينا الأم السدس يا شباب؟ لوجود فرع وارث. أحسنتم. والجد الباقي أيوة فرع وارث أنثى، خلي بالك السدس زائد ليه؟ أحسنتم ما شاء الله. مسألة من كام؟ من 6. 2 × 2 على 6 على 6 ما عادش حاجة. تمام ده ميراث البنات، إما أن يوجد معهن معصب مات وترك ابن وبنت فللذكر مستحظ الأنثيين، وإما لا يوجد معصب فقد تكون واحدة فترث النصف أو أكثر من واحدة فيقتسمن الإيه؟ هب أنه ترك 10 من البنات، ماذا سيرسلون؟ ثلثا. يبقى أكثر من واحدة 2 فأكثر مهما بلغ العدد يرثان الايه؟ الثلثا. تمام؟ في أي سؤال في ميراث البنات؟ لوحده. احنا في البنات، ها؟ طب اقول لك خلي الاسئله للاخر. ها خلاص كده واضح البنات؟ طب قوم اقراوا كده وسمحونا. قوم يا عبو عبد الرحمن، قوم اقراوا كده وسمحونا، اقراوا كده وسمحونا. قول ايه شيخ الفاضل بعد هذا القرن وهذا طيب ماشي خلاص. ميراث بنات الابن. ميراث ايه يا شباب؟ بنات الابن. الكلام كده فيه صعوبة يا شباب؟ طب الحمد لله. ميراث بنات الابن ينقسم ايضا الى ايه؟ قسمين. اذا خلي بالك معايا ركز شويه. بنات الابن دول فرع ايه؟ فرع وارث بس انزل من الفرع الايه؟ الاصلي. انزل من الفرع الاصلي بايه؟ بدرجه. بدرجه. يبقى نقول له اذا لم يوجد فرع وارث اعلى. يعني ايه فرع وارث اعلى؟ يعني ابن او ايه؟ لو المسألة ما فيهاش فرع وارث أعلى يبقى ميراث البنات الابن زي البنات ينقسم لإيه؟ لقسمين. أو بنعيد البنات أهو. إذا وجد معهن معصب ذكر أو أنثى. خليك معايا بس. مات وترك أم وبنت ابن وابن ابن. ها هنا مفيش فرع وارث اعلى لكن وجد بنت ابن وابن ابن. الام ماذا ستاخذ؟ وابن الابن وابن الابن والبنت ايه؟ كام لكام؟ طبعا دول اتنين كل واحد بكام كوم؟ بكومين. يبقى كام كوم هنا؟ والبنت بكوم يبقوا كام؟ خمسة. طيب مسألة من كام؟ من ست. ستة ما عنديش غير بس ده مش مقام. واحد وخمسة للبنت واحد وللولدين كل واحد كام؟ أربعة كل واحد ايه؟ اثنين. طيب نعم المسألة أقول مات وترك أم وبنت ابن وابن ابن اثنان يعني. فقلنا للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد بكمين والبنت بايه؟ عندي ولدين يبقوا ياخدوا كم كوم؟ والبنت كوم يبقوا كام؟ يبقى خمسة أربعة واحد. وترك الأم، الأم خدت السدس، ترك ستة أفدنة. الأم خدت السدس كام؟ السدس فدان. يبقى كام؟ على ولدين وبنت. البنت تاخد ايه؟ والولدين. صعبة دي يا شباب، ما تصحوا معايا كده. ما طيب إذا لم يوجد معصب. اي نعم حالة ثانية إذا لم يوجد معصب. إما أن تكون واحدة فترث ليه؟ النصف أو أكثر من واحدة فتأخذ الثلثاء. مات وترك زوجة وبنت ابن وعم. ها ليه السمن؟ ليه يا بنت؟ يا بنت الابن فرع وارث. اه يبقى الزوجة تاخد الايه؟ السمن. تمام؟ تقولوا بقى القصة كان في واحد قال الروب؟ تقولوا بقى السمن. وبنت الابن ماذا سترث؟ بنت الابن ترث النصف والعم الايه؟ الباقي. طب بس طول بالك، ما خلاص خلصنا الابن يبقى هنا. جاية شوية بس خليك معايا. المسألة من كام؟ من ثمانية. واحد أربعة ثلاثة. يبقى فاكرين إن نفس المسألة لو شلنا الابن ده وخليناها بنت المسألة تتغير؟ لا. لو شلنا ابن الابن ده والابن ده وخليناها بنت وابنان هتتغير؟ لا. يبقى لو ما فيش فرع وارث أعلى يبقى نفس ميراث بنات الابن هو ميراث الايه؟ البنات. أكثر من واحدة. مات وترك بنتا ابن وعم. ها بنت الابن ياخدوا ليه؟ ثلثان والعام سالة من كام؟ ثلاثة اثنان واحد، كل واحدة ايه كوم. صعبة كده؟ دي الحالة الأولى لبنات الابن، الحالة الأولى ليه؟ طب الحالة التانية بقى، الحالة الأولى هنا إذا ايه؟ لم يوجد فرع وارث. ماشي يا شباب؟ واضح قبل ما انقل؟ الحمد لله. إذا وجد فرع وارث أعلى، إذا وجد فرع وارث أعلى ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. أن يكون الفرع الوارث الأعلى ذكر فيحجبهن. ما تقول ليش هياخدوا من قانون الوصية الواجبة، اركنوا في جنب دلوقتي. تمام؟ يعني ايه؟ يعني المسألة ده ايه؟ امسح خلاص اللي فات؟ ها؟ موجودة ايه؟ في الكتاب ايه؟ التالت يعني؟ مش هتفرق، المهم تفرق. ماشي؟ ماتت وتركت زوج وابن وبنت، ابن وأخ شقيق. ها؟ الزوج الربع يا راجل. تمام، الزوج الربع والابن الايه؟ طب وبنت الابن؟ بنت الابن ده ايه؟ محجوبة بالايه؟ بالابن. ليه؟ لانه اولى منها، لانه ايه؟ اولى منها. والاخ الشقيق ايضا ايه؟ محجوب. مسألة من كام؟ واحد وثلاثة. أحسنت. طيب إذا كان الفرع الوارث أنثى، طول بالك، الأنثى دي إما أن تكون إيه؟ واحدة، وإما أن تكون أكثر. تمام؟ مش عايزك تركز، مش عايزك تتلخبط. إذا كانت الأنثى واحدة بتاخد الإيه؟ يبقى بنت الابن تاخد الايه؟ السدس تكملة الثلثاء. ده للبنت، ده للبنت الصلب. طب اذا كانوا اكثر من واحدة بياخدوا الايه؟ وبنت الابن تسقط. ليه يا اخوانا تسقط؟ لان البنات لا يزدن عن الثلثين. طب ناخد أمثلة على دي. مات وترك أم وبنت وبنت ابن وعم. ها؟ ماذا سترث الأم؟ السدس. أحسنتم. والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الايه؟ يبقى بنت الابن مع البنت تاخد السدس تكملة الثلثان، والعم الباقي. مسألة من كام؟ واحد، والبنت النصف ثلاثة، وبنت الابن السدس واحد، يبقى كام؟ واحد. طيب الحالة الثانية، طيب لحظة واحدة، بنتان وبنت ابن وعم. ها؟ البنتان اخذناهم لو هياخدوا ايه؟ الثلثان. وبنت الابن ليه تسقط؟ قلنا هنا البنتان ورث الايه؟ خلاص ما عادش حاجة للبنات، يبقى بنات بنت الابن ايه؟ تسقط. والعم ياخد الايه؟ مسألة من كام؟ من ثلاثة. ها؟ اثنين واحد. ايه الاشكال عندكم في دي؟ واضح؟ ايه اللي في قلاب ليه؟ ها؟ بتكمل مع البنت الثلثاء، لو جمعت سدس ونصف يعطيك الثلثاء. تمام؟ جيب الشرح. طب خليك معايا، شايف انت المثال الاخير ده؟ ركزوا يا شباب ركزوا. المثال الأخير ده أكتبه تاني، بنتان وبنت، ابن وعم. ماشي يا شباب ركزوا معايا بارك الله فيكم. البنتان لهما الثلثان، وبنت الاب والعم. مسألة من كام؟ ها اثنان واحد، صح كده؟ طيب هب ان مع بنت الابن ابن ابن، ها تلاتة على تلاتة فقال واحد في اتنين اللي هو المقام، لكن اما يبقى واحد ما بضربش لان واحد في واحد بواحد. تمام؟ تحفظوا جدول الضرب، ها جدول العشر من واحد في واحد لغاية العشرة في عشرة. ماشي يا شباب؟ طيب لو جاء ابن ابن في المسألة، تعال نحلوها كده، بنتان وابن ابن وبنت ابن وعم، احنا زودنا مين يا شباب؟ ابن ابن. طيب بنتان يأخذنا ثلثان، والعم محجوب بمين؟ وابن الابن، ابن الابن ياخذ الباقي لانه اولى رجل ذكر. لما اخذ الباقي اخته قالت له استنى احنا من درجه واحده وميراثنا الباقي لازم اخذ معاك، يبقى ايه؟ للذكر مثل حظ الايه؟ لذلك العلماء يسموا ده الابن الايه؟ المبارك. يعني ايه المبارك؟ الذي لولاه ما ورثت اخته، لو ما جاش ما كانتش اخته هترث. فكده بقت المساله من كام؟ من ثلاثه، اتنين واحد على ثلاثة ما تنفعش، يبقى اضرب المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة، ما هي البنت بكم والولد بايه؟ بكمين، يبقى ثلاثة في ثلاثة تساوي ثلاثة في اثنين، واحد في ثلاثة بيساوي ثلاثة، للولد كمين وللبنت ايه؟ كو. يبقى ده اسمه ليه؟ اللي هو الأخ أو الابن المبارك الذي لولاه نعكس المسألة بقى بيسموه العلماء الأخ الايه؟ المشؤوم. طيب يعني ايه المشؤوم؟ الذي لولاه لورثت ايه؟ أخته. طبعا واحد يقول لك يعني هل يجوز ان احنا نقوله الابن المشؤوم والعاقدة؟ احنا درجة اهل الفرائض على هذا الاسم، مات وترك زوج، ماتت وتركت زوج وأم وأب وابن وابن ابن وبنت ابن وبنت. في مسألة أكبر من كده؟ في. طيب ماشي يا شباب ركزوا معايا. الزوج ماذا؟ الزوج الربع ليه؟ فين هو الفرع الوارث؟ ده في ايه؟ في كم واحد؟ ثلاثة، احسن. والام السدس، والاب السدس، زائد الباقي ليه؟ لا ما شاء الله. تمام. والبنت النصف، وبنت الابن وابن الابن محجوبة ليه؟ ده هو يرث الباقي، ابن الابن الباقي لانه اولى رجل ذكر. لو كانت محجوبة كنا اعطينا الاب الباقي، لازم حد ياخذ الباقي. من هنا ياخذ الباقي؟ لا ما ينفعش هما الاثنين. الحقوا الفرائد باهلها فما بقي من أقرب لك، أبوك ولا ابنك؟ أبوك ولا ابن ابنك؟ لا اللي بيقول أبويا ده لسه ما اتجوزش بالتأكيد. ها؟ من؟ ما هم يقتسم الباقي اتنين لواحد. تمام؟ ابن الابن وبنت الابن هيقتسم الباقي للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. طب نحل المسألة من كام؟ أربعة وستة يبقى كام؟ 12 على طول، على أربعة يبقى الزوج ثلاثة، 12 على ستة، 12 على ستة، 12 على اتنين. طب تعال نشوف لهم بقى يملون كام. ها ستة واتنين، تمانية واتنين، عشرة وتلاتة. يبقى المسألة ايه؟ عالة. فضل لهم حاجة؟ فضلش حاجة. يبقى الاخ ده عمل ايه؟ طب تعالوا نشيلوه كده، زوج وام واب وبنت، ابن وبنت. شيلنا مين؟ شيلنا ابن الابن. مين يحل بقى؟ الزوج الربع. تمام، السدس. احسنتم، السدس زائد الايه؟ بنت البنت وبنت الابن، السدس تكمله الايه؟ السدس تكمله السدس. المساله من كام؟ من 12. ها 12 على 4، 12 على 6 فعل 2، 12 على 6 فعل 2، 12 على 6 فعل 2، 12 على 2 فعل كام؟ هتعول المساله لكام؟ ل 15. يبقى لما عدم ابن الابن هنا ورثت بنت الايه؟ بنت الابن ورثت فرضا، لكن لما يجي هو ينزلها من الفرض للايه؟ للعصر. فوجوده حرم اخته من الايه؟ عكس الاولاني اللي كان مع العم. ماشي، بس ما لو ما كانش دي كانت خدت زي دي كده. طيب خلاص كده واضح. طيب ها دي حاجه هناخدها ان شاء الله دلوقتي اسمها العول. حاضر، خليك بس انت فاهم اللي اخذناه. يبقى احنا اخذنا بعد دول مين؟ ها البنات، بنات الابن. اخذنا حد تاني؟ اخذناش حاجه لحد كده؟ واضح. لحظه يا شباب، بارك الله فيك، لازم كله يبقى 12. ها ما هو عشان ده حاجه اسمها العاول كده، عشان اوفي كل واحد حقه، بطلع عن واحد صحيح. هناخده ان شاء الله. والجده مش كده؟ احسن. ها طيب الاخوات الشقيقات، اخوات الشقيقات بيرثوا بالايه؟ بالفرض. بيرثنا بالايه؟ بالتعصيب. خلي بالك، ركز شويه، مع الغيب. هنا هو ايه؟ بالتعصيب بالغير. يعني ايه مع الغير ويعني ايه بالغير؟ هتعرفها بعد شوي، بس ركز معايا. الاخوات الشقات يرثن بالفرض في كم حالة؟ ها في حالتين، اذا لم يوجد معهن معصب. واحدة بتاخذ الايه؟ دي رقم كم نديها النصف؟ بسرعة، ثلاثة. أحسن، ادينا مين قبل كده؟ لا خلينا في النساء بس، البنت وبنت الابن، ودي الأخت الشقيقة. أكثر من واحدة؟ الثلثان. تمام، أحسنت يا عم عبد الرحمن. طيب مات وترك أخت شقيقة وعم، ها اخت الشقيقه هتاخد الايه؟ النصف، والعم الايه؟ الباقي. تاس مساله من كام؟ من اثنين، نصف واحد، والعم ايه؟ مات وترك اختين، اختان شقيقتان وابن عم، ها ثلثان والباقي. سالة من كام؟ من ثلاثة. للبنتان الاختان الثلثان اثنين لكل واحده قال نص ولله وإلى ابن العم الايه صعبه كده تمام. يبقى اذا لم يوجد فرع ايه تمام. طبعا اذا وجد فرع وارث انثى ها لسه جايه بعد شويه بالغير تمام. اذا وجد فرع وارث ايه انثى عندنا الفرع الوارث الانثى كام قسم؟ كم قسم يا اخوانا؟ مين اللي قال ثلاثه؟ اثنين واحده واكثر من واحده تمام. لو فرع وارث انثى واحده بتاخد الايه النصف اكثر ومعهن الاخوات الشقيقات ياخذن الايه الباقي ياخذن الايه تاني كده الايه. هي في واحده ست بتاخد الباقي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال حقوا الفرائض باهلها فما بقي فلولا مفيش. هي الحالة دي الوحيدة ماشي. الأخوات الشقيقات يأخذن الباقي مع الايه مع البنات اجعلوهن عصبة مع البنات. مات وترك بنت وأخت شقيقة وعم ها البنت تاخد الايه والاخت الشقيقة الباقي التلت. يا راجل مين اللي قال التلت؟ ها ركز معاه شوي. تاخد الايه الباقي والعم محجوب. مسألة من كام؟ واحد وواحد. مات وترك بنتان واختان شقيقتان واخ خلي بالك لأب. شفت بقى العجب؟ ركز معاي. البنتين الايه والاختان الشقيقتان والاخ الاب اخوهم وما اخدش. ليه؟ لان الاخوات مع البنات ايه مسألة من كام؟ ثلاثة اتنين واحد. واحد على اتنين فحش. يبقى اضرب المسألة كلها في كام؟ في اتنين بتساوي ستة في اتنين بتساوي اربعة في اتنين بتساوي اتنين كل واحد ايه واحد. ها لو كان العم اب دي خلاص يبقى دي تطلع برة والعم ياخد الباقي تمام. هناخدها في الحجب ان شاء الله. يبقى احنا عندنا الحالة الثانية للاخوات الشقيقات عصبة مع الغير. الغير اللي هم مين؟ البنات. اما الحالة الثالثة التعصيب بالغير اذا وجد معهن معصب. يبقى ايه؟ اثنين لواحد اخ واخت. ها للذكر مستحض ايه؟ شيخ فتحي للذكر مستحض ايه؟ الانثيين. مات وترك اخ شقيق واخت شقيقه وام. ها الام ايه؟ السدس. ليه ما فيش فرع وارث؟ التلت غلط. ما في جمع من الاخوه اهو يبقى تاخد ايه؟ السدس. ركز شوي. والاخوه ليه؟ اتنين لواحد. يبقى المساله من سته واحد وخمسه. مش هتيجي نصحح. تمام؟ هنضرب كل المساله في كام؟ في ثلاثه. ماشي يا شباب؟ يبقى ده ميراث الاخوات الشقيقات، اما ان يرثنا بالفرع او بالتعصيب مع الغير او بالتعصيب بالايه؟ واضح؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. ها؟ طب نزلوا ايديكم، اللي فاهم يرفع ايده. طب الحمد لله. طيب اللي مش فاهم مش فاهم ليه؟ يا شباب. طب اللي بيرفع ايده في المرتين رفع ايده ليه؟ فاهم نص ونص؟ صلى رسول الله. قلنا لأخوات الشقيقات إما أن يرثن بالفرض، إذا كانت واحدة فلا النصف، أكثر من واحدة فلا الثلثان، وميراثها عادي كميراث البنات. تمام. مسألة ثانية بالتعصيب مع الغير أي مع البنات، إذا كانت واحدة بتأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، أكثر من واحدة بيأخذنا الثلثان والأخوات الشقيقات بيأخذنا ليه الباقي، بالتعصيب بالغير إذا وجد معهن إيه معصب اللي هو أخوهن مات وترك أخ شقيق وأخت شقيقة للذكر مستحاضة ليه. طب في واحد هنا احنا ما ذكرناهوش، ايه هو؟ خلي بالك ذكرنا الفرع الوارث ليه. طب ليه ما ذكرناش الذكر؟ لانه لو جه فرع وارث ذكر هيعمل ايه؟ احسنتم، مش هياخده. تمام. طيب نخش على الاخوات لاب. خش يا اكرم. ماشي، يعني انت ان شاء الله لما تطلع لك النهاردة بستين في المية تبقى تمام، الدورة الجاية ان شاء الله كمان 60% يبقى تمام. نعم. ها؟ ليه؟ 62%؟ خلوه معاك. طيب عندنا بعد الاخوات الشقات الاخوات ليه؟ ركز معي الاخوات لاب. شفتوا احنا عملنا ايه مع مع بنات الاب؟ ها القلم الاحمر فين يا شيخ شوطف؟ لا مش هنا. طيب ماشي. لا كان في قلم احمر كده عايز اغير له. طيب ماشي. اذا او عند عدم الاخوات او الاخوة والاخوات الشقيقات. تمام. يعني ما فيش عندي في المسألة غير الايه؟ عن الاخوة والاخوات لأب، زي ميراث الاخوات الشقيقات بالفرض. ها بالتعصيب، تعصيب ايه؟ مع الغير. اللي ما فهمش الاخوات للشقيقات يفهمه. ها بالتعصيب ايه؟ بالتعصيب ماشي، بالفرض ان كانت واحدة فلها لايه؟ اكثر من واحدة تمام؟ مات وترك اخت لاب وابن اخ شقيق. ها الاخت الاب هتاخد الايه؟ ودي رقم كم تاخد النصف؟ الرابعة. احسنتم. والاخ الباقي مسألة من كم؟ واحد واحد. طيب اختان لاب وابن عم. ها الثلثان والايه؟ مسألة من كم؟ ثلاثة. فيش اثنين، اثنين وواحد. يبقى الاخوات لاب زي الاخوات الشقيقات، زي البنات، زي بنات الابن. ان كانت واحدة فلا ليه، وان كان وان كنا اكثر من واحدة فلهن الثلثان. طيب تعصيب مع الغير، اذا وجد فرع وارث أنثى، إذا وجد فرع وارث أنثى إما أن يكون إيه؟ أن تكون إيه؟ واحدة أو أكثر. واحدة بتاخد الايه وأكثر، والبنات بيعملوا ايه الباقي تعصيب. تمام. مات وترك أخت لأب وبنت وعم، ها البنت ترث والعم فيش حاجة اسمها النصف، طالما وجد فرع وارث خلاص واحدة بس اللي بتاخد النصف. تمام. لكن دي تاخد الايه الباقي تعصيبا مع الغير، والعم سالة من كام؟ من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخت الأب ليه الباقي واحد. تمام. طيب مات وترك بنتان وأخت لأب وابن أخ لأب، ها الثلثان ها والباقي محجوب، سالة من كام؟ من ثلاثة، اثنان وواحد. تمام واضح يا شباب؟ طيب يبقى ده الحالة الأولى. جاي حاضر حاضر أهو. الحالة الثالثة بالإيه؟ بالتعصيب بالغير، اللي هو إيه؟ بين قوسين كده أخوهن. تمام. طيب أخوهن يبقى اتنين ليه؟ مات وترك بنت، خلي بالك اهو، بنت وأخ لأب وأخت لأب وعم. البنت تاخد ليه؟ لو ما فيش الأخ لأب الأخت لأب قد تاخد ليه؟ الباقي. لكن لما جه الأخ لأب دخل بقى هو ليه؟ لأن الذكر دايما يقدم على الأنثى. المسألة من كام؟ من اثنين، النصف واحد والباقي ايه؟ طبعا العم محجوب بالايه؟ بالأخ لأب. اثنين على ثلاثة ده اثنين لواحد فحش، يبقى نضرب المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة بتساوي ستة، ثلاثة في واحد بتساوي ثلاثة، واحد في ثلاثة بتساوي ثلاثة، للرجل قسماء سامان وللبنت ايه؟ سهم واحد. نعم. لا لا لا ما فيش مشؤوم ولا حاجة، ده هو عصبها، ده عصب مع الغير. ما علينا، لا اصل دي مسائل ميراث، ما كده كده ورثي ماشي يقللها بس ما منحهاش. لا خلاص يا اخوانا. يبقى الحالة التالتة إذا وجد الأخ على طول للذكر مستحضر الايه؟ الأنثيين. اقفل ده عبد الرحمن. طب وفين ابن الابن؟ لو هنا كان يحجبهم كله. أنا قلت ابن ايه؟ لا نقص يبقى ما يسماش كده. ماشي يا شباب؟ طيب الحالة الثانية هنعملها لك بقلم تاني أهو. إذا وجد إخوة وأخوات شقيقات. تمام. إما أن يكون الأخ الشقيق ذكر وإما أن تكون إيه أنثى. فاكرين البنات مع بنات الابن، البنات بنات الابن مع البنات، هتبقى الأخوات الأب مع الأخوات الإيه الشقيقات. إذا ذكر إيه يحجبهن، يعني مات وترك أم وأخ شقيق وأخت لأب. ها يلا يا شباب. الأم ليه بالساء ولا بالسين؟ ثلث ولا سدس؟ ثلث سدس. طب على كل حال هي لا بالسين مش بالستاء، ليه؟ لوجود جمع من الإخوة. ها خلي بالك ركز. والباقي الأخ الشقيق يأخذ ليه، والأخت محجوبة بالأخ ليه أشرح مسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخ الباقي خمس. مع أن الأخت الشقيقة أقول يا عبد الرحمن انا مش فاهم بصراحة. نعم اديها للشيخ اكرم يا عبد الرحمن. ماشي يا شباب خلاص كلام كده واضح؟ نعم طيب ماشي. يبقى هنا الذكر ماذا فعل؟ حجب الأخوات الأب. طب لو كانت أنثى إما أن تكون واحدة فتأخذ ليه، وإما أن تكون أكثر فيأخذنا ليه. طب لو كانت واحدة بنات الأخوات الأب يأخذنا ليه، هنا تأخذ السدس تكملة ليه الثلثاء، وهنا إيه تسقط. يعني مات وترك أخت شقيقة وأخت لأب وعم. ها الأخت الشقيقة ماذا سترث؟ النصف. والأخت لأب السدس تكملة الإيه؟ زي البنت وبنت الإب. والعم الإيه؟ الباقي. مسألة من ستة، ها للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس واحد، والعم الباقي اثنان. طيب اكثر من واحدة اختان لاب، عفوا اختان شقيقتان واخت لاب وابن عم. ها مين يحل يا شباب؟ الثلثان تسقط تاء، حرف التاء اهو، وابن العم ايه سنة من ثلاثة، اثنان واحد. يبقى هنا في اخ مبارك لو جاء اخو الاب هيحجب العم ويخش ليه مع الاخت الاب، بس ما فيش الاخ المشؤوم. لا ماشي. ها يبقى الاخت الشقيقة هتاخد النصف والاخ الاب بياخد الباقي، أو لا رأي ذا. واضح يا شباب؟ الأخوة معانا ولا واضح؟ طيب الحمد لله. شيخ عاطف فاهم؟ شيخ عاطف طيب. آخر صاحب فرض، آخر مسألة بقى عشان نبقى خلصنا المواريث. ها آخر مسألة في أصحاب الفروض. ها آخر واحد مين بقى؟ فاضل مين؟ فاضل مين احنا سبناه؟ ها الأخ الأم، الأخ والأخت الأم له كم حالة؟ الألم ده خلاص، هات الألم الثاني. هات يا عبد الرحمن الألم الأزرق فيه. إما أن يرث السدس وإما أن يرث الإيه. متى يرث السدس؟ إذا كان واحد أكثر من واحد، أخ أو أخت وأخ لهم، أو أخ الأخوات الإخوة والأخوات لهم. الكلالة اللي هي الكلالة الأولى اللي في الآية 12 من سورة النساء في آخره. تمام. مات وترك أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم بس. ها الأخ الأم السدس صاحب فرض، والأخ الشقيق الباقي لأنه أولى يرث الذكر، والأخ الأب ليه لا يرث. مسألة من كام؟ واحد وخمسة. تمام. طيب أختان لأم وابن عم لأب. ها اختار لهم ليه؟ السدس. السدس وابن العم الباقي. مسألة من كم؟ من ثلاثة. واحد اثنين، واحد على اثنين يبقى اضرب كل المسألة في كم؟ بتساوي ست. في اثنين بتساوي اثنين، في اثنين بتساوي اربعة. هنا كل واحد واحد. ها؟ ارفع صوتك. الحمارية شركهم ورجع مرة اخرى مع الايه؟ مع الاختين لهم اخ لهم، هياخدوا كلك الثلث برضه. لا بالتساوي. دي المسألة الوحيدة اللي يستوي الرجل مع المرأة. ها؟ اخ الاخت او اخ الاخت، مفيش حاجة اسمها كده في المرات. ماشي يا شباب؟ نعم. من السام؟ أقول آخر مسألة. تمام. مات وترك أختان لأم وابن عم لأم. الأختان لأم لهما الثلث بالسوية، حتى لو وصلوا إلى عشرة أخوات بأم برضو لهم الايه؟ الثلث، فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي التسوية بالتساوي. ها طيب يا شباب، بس عشان نخلص نراجع من الاول ولا بلاش؟ بلاش نراجع. بلاش نكمل. طب اللي عايزنا نراجع يرفع ايده. طيب صلى على رسول الله. قلنا الزوج له كم حالة؟ إما النصف وإما الربع. والزوجة لها كم حالة؟ إما الربع، والذي يؤثر من؟ الفرع الوارث. ها؟ لا أصل الإخوة دول مش هيجوا يوم السبت يعني. تمام؟ إحنا درس السبت ماشيين زي ما إحنا في الحجب والشغل بتاعه. طيب المسألة الثالثة، الأم لها كم حالة؟ ثلاث حالات، إما أن تأخذ الثلث أو السدس أو ثلث الباقي إذا كانت إحدى العمريتين. الأب إما السدس، الأب والجد إما السدس وإما الباقي، وإما السدس زائد الإيه؟ الباقي. البنات أن يكون معهن معصب فترث الإيه؟ للذكر نصف حظ النصفين، إن كانت واحدة فلا النصف، أكثر واحدة فلهن ثلثاء زيهم بنات الإيه؟ الإبن. بنات الإبن إذا كان معهن معصب للذكر مثل حظ الأنثيين، واحدة فلا النصف، أكثر من واحدة فلهن الثلثان. إذا وجد فرع وارث أعلى مع بنات الإبن ذكر يحجبهن، أنثى واحدة تأخذ النصف وبنات الإبن الثلث، السدس تكملة الثلثان، وأكثر من واحدة يسقط بنات الإبن. الأخوات الشقيقات رثنا بالفرع الواحدة النصف أكثر الثلثان، بتعصيب مع الغير مع البنات أو البنات الابن يأخذنا الباقي تعصيبا، مع الأخ الشقيق يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. أخوات لأب، إذا لم يكن هناك أخوات شقات كالأخوات الشقيقات، معصب يحجب، معصب للذكر مثل حظ الأنثيين، وواحدة نصف أكثر الثلثان، فرع وارث أنثى تأخذ النصف والثلثان والباقي تعصيبا. الإخوة الأم إما أن يرثوا واحد أو واحدة فيرث السدس، أكثر من واحد أو من واحدة يرثن الإيه؟ السدس. الحجب، خلي بالك، من لم يعرف الحجب يحرم عليه أن يفتي أو يتكلم في الفرائض، لأنه قد يعطي من لا حق له. الحجب مش باين يا ابن، خد يا ابن هات القلم الثاني. فين الازرق؟ فين قلم الازرق يا عبد الرحمن؟ ها الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف ينقسم إلى كم قسم؟ أخذناه في موانع الميراث: القتل، الرق، اختلاف الدين. تمام. الحجب بشخص ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: ذكور، لا عفوا، حجب حرمان، وحجب نقصان. النقصان ده بينقسم لكم قسم؟ لثلاثة. يعني ايه؟ يعني اللي احنا قلنا عنهم لا يحجبون بحال: الزوجان، الأبوان، الأبناء. تمام. بعد كده حجب حرمان ينقسم إلى قسمين. طب خلاها ذكور وإناث. تمام يا شباب. الذكور كم واحد؟ 11. الجد، ركز عشان الترتيب مهم، ابن، الابن اكتب وراي. طب استنى، اكتب وراي كده. المحجوبون من الرجال: الجد، ابن، الابن، الاخ، الشقيق، الاخ لاب، ابن، الاخ، الشقيق، ابن، الاخ لاب، العم، الشقيق، العم لاب، ابن، العم، الشقيق، ابن، العم لأب، الأخ لأم. دول المحجوبون منين؟ أنا أحل لك واحدة بس، وأنت تبقى تحب تحل الباقي فين؟ في البيت إن شاء الله. تمام؟ عندك جدول في آخر الكتاب، اللي معاه الكتاب يبقى في الجدول في الآخر، معوش يبقى صور الصفحة دي. الجد يحجب بكام؟ اثنين. الأب والجد الأقرب. اللي معاه الطبعة القديمة وفيها الابن غلط، خطأ مطبعي، يصلحها بدل الابن: الجد ليه؟ الأقرب. طيب ابن الابن بيحجب بكام؟ باثنين. الابن وابن الابن الأقرب. يعني ايه؟ أيوة، هديك أمثلة. الأخ الشقيق بيحجب بكام؟ بأربعة. الأب، الجد على الراجح، خلي بالك، الابن، ابن الابن. أكتب لك الجدول كله ولا تنقله خلاص؟ كله معاه الكتاب؟ طيب شال وقتي بس. الأخ الأب بيحجب بستة، ماشي؟ الأربعة دول الأب والجد والاب وابن الاب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصبة، ها، مع الغير. مع الغير اللي هم مين؟ البنات. عشان خدنا مثال، بص في الأمثلة اللي انت كاتبها، خدنا ايه؟ خدنا بنت واخت شقيقه واخ الاب. طلعنا الاخ الاب بره واعطينا الاخت الشقيقه ايه؟ الباق. خلي بالك انت عشان ما بتكتبش ولا معاك كتاب تلاقيك نسيت. طب من المهم، ابن الاخ الشقيق بيحجب بكام؟ بثمانيه. الست ده هو ويزاد مين؟ الاخ لاب والاخت ها لاب عصبه مع الغير. طيب ابن الاخ الشقيق التمانية دول ويزاد مين؟ يبقى بكام؟ بتسعة. التمانية دول ومع مين؟ ابن الأخ الشقيق العم بعشرة، التسعة دول ومعه مين؟ ابن الاخ لاب، 11 دول ومعهم مين؟ العم الشقيق. تمام؟ 12 برضو معهم مين؟ العم لاب الاب. 13 دول ومعهم مين؟ ابن العم الشقيق بستة. تمام؟ بستة وحطاني ليه؟ لانه مش من العصبة. لانه منين؟ مش من العصبة. الاب، الجد، الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن. دول الستة اللي بيحجبوا الاخ ليه؟ لهم. يبقى انا عندي دلوقتي لو المسألة فيها اخ لاب وعم لاب، مين اللي يرث؟ طب ناخد امثلة على الاخ الشقيق ده واحد لكم ده بسرعة، حد يشتري لنا قلم يا اكرم، فاهم؟ ها؟ اكتب براحتك. ما ده مخلص. تشيل النهاردة؟ اه. مش راضي يكتب اصلا. ده جديد؟ ها؟ طيب، مات وترك اب واخ شقيق وام. ها؟ مين يحل بسرعة؟ تات اسمر شيخ شاطر. ها؟ ماشي. الأمة تاخد ليه يا شباب؟ يا شباب جزاك الله خير. الأمة ماذا سترث؟ سين ولا ساء ولا ساء؟ سين. سين ليه؟ فيه الثلث. أحسنت. ما فيش جمع يا إخوة وما فيش فرع وارث، والأب ياخد ليه؟ وده محجوب بمين؟ محجوب بالاب رقم واحدة. ماشي. تمام؟ خلاص الشيخ صبر مدوني فين؟ هات اللي بعده ما شاء الله. ماشي خليك معاك. ها؟ احسنت. تمام. طيب، مات وترك جد وأخ لأب وأم. نعم. ها؟ فين الإخوة اللي حجبوا الأم؟ هو فين ده؟ هو أخ واحد، لو جمع من الإخوة كنا نزلناه، إنما هو واحد ما يأثرش. ها؟ نفس الأولى؟ نفس الأولى. ها؟ الثلث والباقي ومحجوب. طيب، ابن واخ لاب وزوجه. ها؟ الزوجه الايه؟ الثمن. والابن الباقي، وده محجوب بمين؟ مساله من كام؟ واحد. صعب انك تحل مسائل الحجب، تجيب واحد من هنا وواحد من هنا، ده يحجب ده وده يحجب اللي تحته وده يحجب اللي تحت، وهكذا. أقول أن الرجل كل صاحب فرض أو كل عصبة، كل هؤلاء باستثناء الجد والأخ لهم ميراثهم عصبة. يعني إيه؟ يعني تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيه؟ ذكر. فهنا نقول أنه إذا وجد الأخ الشقيق مع الأب من يرث؟ الأب. وجد الأخ الشقيق مع العم من يرث؟ الأخ الشقيق. بنفس الترتيب ده كده باستثناء الأولاني والتاني، اللي يوجد من دول يحجب كل دول. أنت فاهم إزاي؟ يعني لو وجد الأخ الأب ووجد كل هؤلاء يحجبهم. جزاك الله خير. نعم، هذه ترتيب العصبة على هذا الترتيب. طيب، حجب البنات، النساء المحجوبات من النساء كم؟ خمسة. من هم؟ ها؟ الجدة وبنت الاب والاخت من اي الجهات كانت. ماشي. الجده تحجب بمن؟ اخشى ان يكون هذا القلم. لا تخلص بيوسف. الجده تحجب بمن؟ بالام. والجده الاقرب. بنت الاب بتحجب بمين؟ بالاب فقط. طيب وبين والبنتان بتسقط ما بتحجبش. مكتوب عندك في الكتاب البنتان؟ فأكثر إلا إذا وجد معصب. طيب الأخت الشقيقة تحجب بالأب، الجد على الراجح، الابن ابن الابن، الأخت لأب بتحجب بكام؟ بستة. الأب والجد وابن الابن والابن والأخ الشقيق والأخت شقيقة عصبة مع الغيب. الأخت الأم نعم ها ها مين؟ الأخت الأم ستة بس. عندك في كتاب سبعة؟ الأب الجد الاب ابن الاب البنت بنت الاب سبعة. مين السابع؟ مكتوب مين اللي غيرهم لكده؟ الاب والجد والابن وابن الاب الاخ الشقيق الاخت الشقيقة عصبة مع غير الاختان الشقيقتان اذا استغرقت الثلثين. احسنت. يبقى الاختان الشقيقتان اذا ايه؟ استغرقتا الثلثان وليس معهن ايه؟ معصب. ده حجب الايه؟ البنات. تمام؟ مات وترك زوجه وابن اهو وبنت ابن. ها من يرث؟ الزوجه السمن والابن الايه؟ الباق. وبنت الابن محجوبه. مساله من كام؟ ثمانيه. واحد وسبعه. صعب حجب الاناث وعلى هذا فقس. ها طيب ندخل بعد كده على الايه؟ على العول. ولكن ولو ان العول مش عايز شرح لكن انا اقول لك رؤوس المسائل سبعة. رؤوس المسائل ها نعم رؤوس المسائل سبعة اللي هو اثنين وثلاثة واربعة وثمانية وستة ها واثناشر واربعة وعشرين. دول رؤوس المسائل. ماشي. يعني ايه عول؟ العول يعني الحيف. يعني بيبقى عندنا نصف وسدس وربع وثمن واثناشر وستة واثناشر واربعة وعشرين. ما فيش رأس مسألة اكتر من كده. هم سبعة. الاربعة دول لا يعولوا. يعني إذا كان رأس المسألة ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو ثمانية ليس فيها عول. العول يكون في الستة والاثناشر والأربعة وعشرين. طيب أنا أقول لك يعني إيه؟ يعني هب أن الرجل مات وترك زوج، ماتت وتركت زوج وأختان شقيقتان. الزوج له والأختان. أصل المسألة من كام؟ من ستة. صح؟ اثنين في ثلاثة بستة. على ثلاثة ستة على اثنين ستة على ثلاثة اثنين في اثنين أربعة وثلاثة سبعة. يبقى المسألة دي عالت إلى سبعة. يعني أصبح رأس المسألة الجديد كام؟ العول عكس الرد. عكس الايه؟ الرد. العول عكس الرد. زيادة أصحاب السهام على أصل المسألة. أنا المفروض لو أنا عندي مثلا 42 ألف جنيه لو انا قلت هدي الزوج النصف هدي له كام؟ 21. ولو قلت هدي الاختين التلتين يبقى 42 على 3 فيها الكام؟ فيها الواحد، اتبقى 12 فيها الايه؟ 14,000. 14 و14 28,000 عشان اديهم التلتين، صح؟ بقوا كام؟ 49. تمام؟ انا عندي كام اصلا؟ يبقى المسألة كده، عشان ادي ده التلتين كامل وده النصف كامل، يبقى ايه؟ هجيب اكمل منين؟ فانا بعمل اصل المسألة على الروس، تمام؟ يبقى بدل ما هقسم، هقسم 42 على كام؟ على 7، فال كام؟ فال 6,000، تمام؟ طب الزوج ده وليه التلاتة، يبقى 3 في 6,000 بيساوي كام؟ 18. واربعة في 6,000 بيساوي كام؟ 24. يبقى النص ده هو نص ال 42 18. ازاي يا عم الشيخ؟ ده النص 21. اقول لك نقص يحدث على جميع الايه؟ السهام. ودول كان لهم الاصل كام؟ هياخدوا كام؟ وده ليه كام؟ هياخد كام؟ يبقى انا نزلت في سهام الايه؟ نسبة وتناسب. ده معنى اسمه الايه؟ العاود. مسألة تانية. مات وترك زوج، ماتت وتركت زوج وبنتان وام، ها، وجد، ماشي، الزوج ليه والبنتان والام والجد سدس بس، ايوه كده صح. صح. مسألة من كام؟ من 12. 12 على 4 للزوج، 12 على 3 4 في 2 الثلثان للبنتان، للبنتين. 12 على 6 12 على 6 2 و 4 2 و 2 4 15. تمام. هذا الرجل مثلا هب انه ترك 150 ألف جنيه، تمام؟ طيب أنا عشان أدي الزوج الربع لو قسمت 150 على 12 هيحصل معايا نفس اللي حصل في المرة الأولى، يبقى أنا أعمل إيه على طول؟ على 15 مباشرة، يبقى فال إيه؟ 10,000. يبقى أجيب نصيب الزوج اللي هو الربع، 10,000 في 3 بيساوي كام؟ مع ان لو قلت ربع ال 150 هيطلعوا كام؟ ها؟ 35، 75 نصهم؟ طيب في 10 بتساوي كام؟ 80,000، صح؟ مع ان الثلثان كام؟ 100,000، بس خدوا كام؟ في 10 بتساوي كام؟ 20. مع ان الاصل السدس كام؟ هتلاقي زي 25، وهكذا. يبقى نقص في طرأ على جميع الأنصبة، زي بالضبط فاكرين المفلس في الحج، ان انا بنزل الكل عشان استغرق الايه، وده لا يكون الا اذا كان اصحاب الفروض اكثر من قيمة الايه الميراث، يعني لما اجمعهم يدوني اكثر من واحد صحيح. يعني احنا لو جمعنا ده هم ربع زائد ثلثان زائد سدس زائد سدس هيدونا اكتر من واحد صحيح. هوحد المقامات 12 زي ما هو عندي على 4 يبقى فيها 3 زائد 12 على 3 فال 4 في 2 ب 8 زائد 12 على 6 فال 2 زائد 12 2 بتساوي، هاخد 12 واجمع 3 11 ها 15 15 يبقى ان الدنيا معايا كام؟ يبقى واحد صحيح وثلاثة على 12 على واحد على 4 يبقى تساوي واحد وايه؟ يبقى دول طلعوا عند واحد وربع اعلى من الميراث، تمام؟ اسمه الايه؟ تقرا الكتاب تبقى كده فهمت الدرس، وصلت؟ طيب نخش بعد كده على ايه؟ قسمة التركة. قسمة التركة سهلة خالص، خدناها في المثالين دول، لكن لا مانع ان انا اديكم مثال اخر. التصحيح اخذنا، تصحيح اخذنا، وناخذ مره اخرى بمثال مات وترك، مات وترك زوج، ماتت وتركت زوج وام وبنت. دايما يا اخواننا المسائل اللي فيها رد تمام لا يكون في الغالب فيها ايه؟ عصبة. طيب ها مين يحل المسألة دي؟ الزوج له الربع والام له السدس والبنت لها النصف. حط عم عشان لو في باقي ما نخشش في المشاكل ياخد الايه الباقي. المسألة من كام؟ من 12 على 4 الزوج له 3، 12 على 6 فيها الاثنين للام، 6 اتبقى كام؟ 1. هذا الرجل ترك 60 فدانا تمام؟ طيب عايز اعرف قيمة، هقول كده اهو، قيمة السهم بيساوي التركة على أصل المسألة. خلي بالك بديك اهو، بيساوي 60 على 12 بيساوي كام؟ 5 أفدنة. يبقى ده قيمة الايه؟ طيب نصيب، هنقوله الأول نصيب الفرد بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الأسهم في قيمة السهم. ماشي؟ عند أول واحد مين؟ يبقى نصيب الزوج بيساوي 3 × 5 بيساوي كام؟ 15 فدان. تمام؟ نصيب الأم بيساوي 2 × 5 بيساوي 10 أفدنة. طيب نصيب مين؟ البنت تساوي 6 × 5 = 30 فدانا. طيب بعد كده مين؟ العم تساوي 1 × 5 بيساوي 5 أفدنة. لازم اجمع دول يدوني التركة. طب تعالوا نجمع كده 5 و5 صفروا معانا الواحد 2 3 و3 6 يبقى انا كده ايه؟ قسمت التركة. خلاص قسمة التركات؟ خلاص قسمة التركات سهلة يا جدعان، مش عايز اسئلة. ها دي الرد بقى ان شاء الله بعد اللي جاي ده. يلا عشان نخش على طيب يا شباب، يا شباب صلوا على رسول الله. تصحيح، التصحيح مات وترك زوجة وابن وبنت تمام. ها الزوجة لها الثمن والابن والبنت، الباقي كام؟ 2 لـ1 تمام؟ مسألة من كام؟ من 8 للزوجة الثمن والابن والبنت الباقي 7 على 3 ما تنفعش. يبقى أصحح المسألة أضرب كلها في بتساوي 24 في 3 بتساوي 3 في 3 بتساوي 7 في 3 بتساوي 21 للابن السهمان 14 والبنت 7. مات وترك 3 زوجات ماشي؟ وابن ها 3 زوجات وابن الثمن والباقي سالة من كام؟ ها 1 7 1 على 3 ما تنفعش. يبقى اضرب مسألة كلها في كام؟ خلاها 4 عشان نبقى مختلفين. يبقى نضرب كله في كام؟ في 4 × 32 1 × 4 بيساوي 4، 7 × 4 بتساوي 28. ده اسمه التصحيح. تصحيح عشان اصل الى عدد صحيح لكل صاحب ايه؟ ادي لكل زوجة سهم سليم. تمام؟ ده التصحيح. خش بعد كده على ايه؟ ها الرد. ها وصلنا الرد. الخنثى، خد الخنثى. ميراث الخنثى. الخنثى هذا رجل او امرأة؟ لو بال لو ظهرت عليه علامات الرجولة فهو إيه؟ ولو ظهرت عليه علامات الأنوثة فهو يعني لو خرج له السد وطال شعره وغير ذلك فهو أنثى، خرجت له لحية وشارب وكذا فهو رجل. طب إذا لم يتبين أمره، قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الخنثى يرث من حيث يبول، بال من آلة الذكر وآلة الأنثى بيبول من الموضعين، يبقى ده اسم خنثى إيه؟ مشكل، وده اللي أشكل على العلماء. طيب مات وترك زوجة وبنت وابن خنثى وعم، خليك ها تم تصبر شوي تمام، نعمل ايه؟ طب الزوجة هتاخد الايه؟ الثمن، والبنت النصف، والعم طب وده هنورثه على انه رجل ولا على انه امرأة؟ على الاثنين. العلماء قالوا ايه؟ قالوا نورثه مرة على انه رجل فنعتبر ان هو في ومرة انثى فنعتبر ان هو في المسألة دي ايه؟ نعتبره هنا رجل، يبقى هو ياخد الايه؟ الباقي والعم محجور، يبقى المسألة من كام؟ ثمانية للزوجة الثمن، وهيبقى هنا البنت مش النصف، هيبقى اتنين ليه؟ لواحد، الباقي كام؟ سبعة، سبعة على ثلاثة مش هتنفع نصحح، هتبقى في كام؟ في ثلاثة باربعة وعشرين، والواحد في ثلاثة بيساوي ثلاثة، وثلاثة في سبعة بيساوي واحد وعشرين، للولد أربعتاشر وللبنت كام؟ سبعة، وهنورثه مرة، والعم ايه؟ محجوب، ونورثه مرة على انه ايه؟ أنثى. يبقى زوجة وبنت وابن خنثى وعم، يبقى الزوجة لها الايه؟ ثمن، والبنتان لهما الايه؟ والعم. سالة من كام؟ ها؟ من كام؟ غلط، من 24 صح، 24 على 8 فيها 24 على 3 8 في 2 كل واحدة كام؟ 8، والعم الباقي. خلاص؟ في 3 لأن البنت الولد بكومين والبنت بكوم، ما هم 3 رؤوس كده، الولد بكومين والبنت بكوم، تمام؟ طيب بقى تعالوا بقى نعمل جامعة. الجامعة يعني ايه الجامعة؟ يعني نشوف كل واحد خد قد ايه ونقسم على 2 عشان نطلع له نصيبه. مسألة الذكر، مسألة الأنثى، الذكر الأنثى الجامعة، تمام؟ طيب عندنا زوجة وعندنا بنت وعندنا ابن خنثى وعندنا ايه؟ عم. تعالى الزوجة في مسألة الذكر أخذت الايه؟ الثمن كام؟ 3، والبنت أخذت كام في مسألة للذكر مستحض الأنثيين؟ أخذت كام؟ 7، والولد أخذ كام؟ طب والعم أخذ؟ ما أخذش حاجة في المسألة دي. طب في مسألة الأنثى الزوجة أخذت كام؟ الثمن برضه 3، والبنت أخذت الايه؟ وأخذ الثلثان كام؟ 8 و8، والعم أخذ الايه؟ الباقي احنا قلنا الباقي كام؟ 16 و3 كام؟ يبقى 5، أخذ الباقي كام؟ 5. تعال نجمع نصيب الايه؟ الزوجة 6، نصيب البنت 15، نصيب الولد 22، 22 نصيب العام 5، نقسم الجميع على كام؟ على 2، تمام؟ يبقى الزوجة لها والبنت لها كام؟ 7 ونصف، والولد ليه كام؟ 11. والبنت ليه؟ والعم ليه؟ 2.5. يبقى احنا عاملين كل الجامعة دي عشان نوصل ان الابن الخنس ياخد كام؟ ياخد 11. ده ميراث الايه؟ الخنس. انا جبت لك مثال وعندك مثالين في الكتاب. ها؟ خلاص كده؟ اعيدها تاني؟ قلنا ان احنا الابن الخنس ده نعطيه مرة على انه ذكر. طب اعطيك مثال اخر اسهل شوية. اعطيك مثال اسهل شوية. نعم. مشكل. نعم. طيب مات وترك زوجة وابن خنسة وعم. خلاص كده يا شباب؟ خلاص الشباب كده؟ الزوجة لها الايه؟ الثمن، هنورثه على انه ذكره. والابن ياخد الايه؟ والعم مسألة من كام؟ 8. واحد وكام؟ والعم. طب نورثه على انه انثى. ها؟ الزوجة وابن خنسة وعم. هب ان الابن الخنسة ده بنت، يبقى الزوجة الايه؟ والبنت والعم مسألة من كام؟ 1 4 3. صح؟ مظبوط. احنا اعطناه هنا على انه ابن فاخذ الباقي، واعطناه هنا على انه بنت فاخذ النصف. نجمعهم مع بعض بقى، زوجة وابن وعم. ماشي. الزوجة اخذت من المسألة الاولى كام؟ واخذت من المسألة الثانية كام؟ والابن اخذ من المسألة الاولى كام؟ واخذ من الثانية كام؟ والعم اخذ من المسألة الاولى كام؟ واخذ من الثانية كام؟ نجمع ونقسم على 2. 1 + 1 4 و3. يبقى اصل المسألة من كام؟ ها؟ كام كده؟ 16 على 2 بتساوي 8. يبقى على 2 بتساوي 1. على 2 بتساوي 5.5. على 2 بتساوي 1.5. يبقى المجموع كام؟ 8. ده ميراث الايه؟ الخنس. الرد. نعم. المشكلة في الكسر. نعم. لا بس في الخنس ما فيش مشكلة. الرد يا شباب، ده يا شباب ناف ولا نكمل؟ طيب خلي بالك الرد مهم، ركز معايا. الرد ينقسم لقسمين: الرد بدون احد الزوجين، والرد مع احد الزوجين. تمام. الرد بدون احد زوجين اما ان يكونوا اصحاب فرض واحد، واما ان يكونوا ايه؟ فروض اصحاب فروض متعدده. تمام. اصحاب فرض واحد مات وترك 3 بنات، كيف تقسم التركه؟ كل اللي تركوا 3 بنات. الاصل ان الثلاث بنات لهم الايه؟ الثلثاء. يبقى ايه؟ سالة من 3 2، وتبقى ايه؟ 1. ده الحل الطبيعي. لا انا في التركة بقول ايه؟ 3 بنات بنت وبنت وبنت، يبقى 3. الثلاث بنات يرثن التركة، الثلثان فرضا والباقي ردا، وتبقى المسألة من ايه؟ من 3. كل واحدة ايه؟ سهل. يبقى اللي سابه اديها كل واحدة التلت. ما فيش حد تاني. الرد اذا عدم العصبة، فيش حد ياخد الباقي. فيش حد عندي ايه؟ ياخد الباقي. فلو كلك اصحاب فرض ترك اخوة لام، 10 اخوة لام او 4 اخوة لام، اخ لام أخ لأم، أخت لأم، أخت لأم. هم دول كلك لهم الايه؟ السلس فرضا والباقي، يبقى المسألة من أربعة كل واحد سهم. تمام؟ يبقى لو أصحاب فرض واحد المسألة عندي ايه؟ خلصان سهل. أصحاب فروض متعددة أسأل منها. مات وترك أم وأخ لأم، ها الأم هتاخد ايه؟ بالساء ولا بالسين؟ السلس. والأخ لأم السدس. المسألة من كام؟ من ستة. السلس كام؟ اثنان. يا راجل ستة تلتهم واحد، ستة تلتهم واحد، اثنين. ستة على ثلاثة فهل اثنين، وستة على ستة يبقى أصل المسألة من واحد واثنين كام؟ يبقى أنا إيه؟ أجعل أصل المسألة من عدد الرؤوس ثلاثة، أقسم على ثلاثة بدل ما هقسم على ستة وأخلي الباقي، هقسم على ثلاثة. تاني، مات وترك جدة وإخوة لأم، ها الجدة ليه؟ السدس. والإخوة لأم السلس. المسألة من كام؟ من ستة، واحد واثنان. أجعل أصل المسألة كام؟ ثلاثة. وأقسم على كام؟ هب إن ده ترك ستين فدان، ماشي؟ يبقى ستين على ثلاثة بتساوي كام؟ عشرين. يبقى نصيب الجدة واحد في عشرين بيساوي كام؟ ونصيب الإخوة اثنين في عشرين بيساوي أربعين. أهو بقى عندي كام؟ الستين فدان. يبقى في صعوبة في كده؟ ها؟ عشان هم طلع لهم ثلاثة، أجيب لك واحدة مش ثلاثة؟ حاضر. ها خليك معاي، زعلش قوي. مات وترك بنت وبنت ابن وأم، ها النصف السدس، ها السدس. مسألة من كام؟ من ستة على ثلاثة، ها واحد واحد. اتبقى عندي كام؟ واحد. يبقى دول كام؟ اجعل اصل المسألة ايه؟ خمسة. يبقى كده ايه؟ لو انا هقسم التركة هقسمها على كام؟ فاكرين هناك اما قسمت بدل ال 12 على 15؟ هنا هنزل بقى هدي زيادة. يعني انا اما ادي ده السدس، سدس 60 كام؟ مع ان اديته كام؟ 20 على انه السدس. هناك لما خدت السدس بدل 10 طلعوا 8. هنا بدل 10 طلعوا كام؟ 20، لان اديتها سدس التركة كلها. تمام؟ واضح الرد؟ طيب الرد مع احد الزوجين هو دي المشكلة بقى. ركز معايا. الرد مع احد الزوجين اما ان يكون صاحب فرض، صاحب فرض واحد، اما ان يكون ايه؟ اصحاب فروض متعددة. تمام؟ صاحب فرض واحد مات وترك زوجة وأم، ها على طول كده لو صاحب فرض واحد أجعل رأس المسألة من مقام الزوج. الزوجة لها ليه؟ الربع. والأم لها ليه؟ الثلث. أجعل رأس المسألة على طول من مقام الايه؟ الزوجة، تاخد الربع بتاعها والباقي ايه؟ لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم. ليه؟ لأنه مش من عيلتنا. الزوج والزوجة مش من العيلة فياخدوا حقهم ويطلعوا بره، لهمش دعوة بالباقي. تمام؟ هب أن هذا الرجل ترك أربعة أفدنة، الزوجة لها ليه؟ الربع فدان، والأم تأخذ الباقي الثلث فرضا والباقي ايه؟ ردا. الثلث فرضا والباقي ردا. ماتت وتركت زوج واخ لام، ها الزوج النصف والاخ لام الايه؟ مساله من كام؟ من سدس. تمام؟ ده المفترض كده. الزوج النصف ثلاثة وده واحد. نقول لك لا ما تحلهاش كده. على طول خلي من مقام الزوج ايه؟ مسألة من كام؟ من اثنين. الزوج ياخد النصف بتاعه والاخ الام ياخد الايه الباقي. السدس فرضا والباقي ايه؟ يبقى ده الحالة الاولى مع الرد مع ايه؟ وهي الحالة رقم كام في الرد؟ ثلاثة. احنا قلنا اصحاب فرض واحد هيقسموا التركة. اصحاب فروض متعددة رأس المسألة الجديدة هيبقى هو اصل المسألة. اصحاب فرض واحد مع الزوج. طيب الحالة الثانية البشورة دي بقى اللي هي ايه؟ اصحاب فروض متعددة. مات وترك زوجة وام واخوة لام. تمام؟ طيب خلي بالك هتبقى عندنا في مشكلة. الزوجة الايه؟ الربع. والام والاخوة الام السدس. مسألة من كام؟ من 12. عنده ربع وسدس. لا مش من 4، ده فروض متعددة. لو اصحاب فرض واحد هقول من 4، لكن الفروض هنا ايه؟ اختلفت. طب لو قلت 12 فيها 3 فيها 2 فيها 4، اتبقى عنده ولا ما اتبقاش؟ يبقى الحل ده غلط. طب اعمل ايه؟ قال لك اعملها مسألتين. مسألة رد بدون احد الزوجين هيبقى عندي ايه؟ ام واخوة لام. فاكرين الرد بدون احد الزوجين؟ يبقى كام؟ نحلها عادي. الام الايه؟ السدس والاخوة الام السدس. مسألة من كام؟ من 6. يبقى ايه؟ 1 و2. يبقى اصل المسألة الجديد كام؟ 3. تمام؟ واحلها على انها مسألة زوجة. مسألة فيها ايه؟ احد الزوجين. زوجة وام واخوة لام. تمام؟ الزوجة ليه؟ والاخ والام الثلث. اجعلها من مقام احد الايه؟ الزوجين. يبقى خدت الايه؟ 1. والباقي كام؟ 3. انظر لنصيب الام والاخوة لام في مسألة الزوجة يجد كام؟ وانظر لنصيب الام والاخوة والاخوة في مسألة الرد بدون الزوج يجد كام؟ يبقى المسألة بينهما ايه؟ تماسك. يبقى اكتفي بواحدة. يبقى حل المسألة هو ده حل المسألة. زوجة وام واخوة لام. اصبر علي، اصبر على دي واحدة هي اللي جايه ان شاء الله. يبقى الزوجة ايه؟ الربع والسدس والثلث. يبقى المسألة من 4. 1 1 2. تمام؟ ليه؟ لان انا اللي وجدت تماثل بين الايه؟ بين الاثنين. خلاص؟ طيب لو ما فيش تماثل امسح. فاهمين؟ اصل ساكتين يا اما مش فاهمين يا اما فاهمين كله وده اشك فيه. اصل السكوت ده يا عم خليه يكمل خلينا نروح. يا اما قاعد فاهم. دي واضحه؟ تاني احنا كده كده قاعدين. تاني طب اللي عايزنا عد يرفع ايده. عدد كبير. طب صلى رسول الله. قلنا الرد مع احد الزوجين لاصحاب فروض متعدده. عندي زوجه وعندي ام وعندي اخوه لام. لما اجعل مقام الزوجه زي الحاله الاولى راس المساله من مقام الزوجه. اعطي الزوجه حقها 1، اشوف فاضل كام؟ 3. احل المسألة كأن ما فيش فيها زوجة اللي هي دي، فوجدت ان رأس المسألة كام؟ ثلاثة. فعنده هو فضلهم ثلاثة ونصيبهم ثلاثة، يبقى اخلي المسألة من مقام احد الزوجين وخلاص، تمام؟ يبقى كأن عندي لما حل المسألة كده ما عادش في رد. طب لما تشوف الصورة التانية هتفهم اكتر. صلوا على رسول الله. طيب مات وتركت، ماتت وتركت زوج وأم وبنت، تمام؟ ها مين يحل يا شباب؟ الربع، السدس، النصف. سالة من كام؟ من 12 على 4 على 6 على 2، فاضل حاجة؟ فاضل 1. حل ده غلط صح؟ يبقى دي أصل أنا عايز أعرف دي مسألة رد ولا لأ، أو دي مسألة عولي ولا لأ، أحلها وأشوف. لو طلعوا دول قد ده يبقى مش مسألة صح، طلعوا زيادة يبقى مسألة عول، طلعوا نقص يبقى مسألة إيه؟ رد. طب أنا رد كده غلط، يبقى الزوج أخذ زيادة عن حقه. طب أعمل إيه؟ احلها على انها مسألة رد بدون احد الزوجين، يبقى عند مين؟ ام وبنت. احسنتم. مسألة من كام؟ الام لها ليه؟ والبنت المسألة من كام؟ ها السدس والنصف، يبقى نصيبهم كام؟ يبقى اصل المسألة الجديد كام؟ 4. طب كأن معاهم الزوجة زوجة، تمام؟ انت ساعتها بتخبط، انا اقول مين اللي بيخبط؟ طب ما تقول الاسامي. طيب ماشي، اتفضل. طيب هنكمل المساله دي بس ونقيم الصلاه دي، ما يخلي بعد الاذان ان شاء الله.